طيب يا محمد تقدر تعيد لي ترتيب المؤلف في المسائل الثلاث اللي أم الثاني؟ لا أي الفرد إذا يريد إقامة جماعة، والثالثة الجماعة بكاملها، يعني حتى ترون كيف ترتيب العلماء تسلسل ذهني، يعني ليست مسائل جزافا. وهذا هو طريق العلماء الراسخين، هذا يدل على إتقانهم المسائل، يرتبون حسب ما قد تقع. نعم. طيب بسألك إبراهيم، لو شخص صلى في بيته أو في المسجد ثم أتى إلى بيت جاره وجد الأب والابن يصلون، هل يصلي معهم؟ ها؟ ليه ما يجب؟ ها؟ يعني يجب ولا ما يجب؟ يجب، كل جماعة موجودة ما تجلس، تصلي معهم حتى لو صليت، أو تخرج حتى لا يظن بك سوء، وامتثال القول المسلم. طيب يقول هل ينتظر الإمام حتى يسلم ويقيم جماعة ثانية من لم يلحق إلا في التشهد الأخير؟ ايش تقول؟ ها؟ يعني لو دخلت الحرم والإمام في التشهد تدخل معه ولا تقيم جماعة أخرى؟ ها؟ ها؟ ندخل معه، ايش تقول؟ نعم. ها؟ كيف؟ أيوه، هو تفصيل، التفصيل أفضل. إذا كان يعلم فيه جماعة سيأتون يصلي معهم، إذا كان لأن الجماعة الأولى انتهت بالرفع من الركوع الركعة الأخيرة، وإذا كان يعلم ما لن يأتي أحد جماعة يغلب على ظنه فيصلي معهم حتى لو في التشهد. يقول إذا كان الإمام الراتب أو صاحب البيت أو السلطان لا يحسن قراءة الفاتحة، إذا كان قراءة الفاتحة لا تقام بها الصلاة، يعني لحن جلي، فيتقدم غيرهم، إذا كان يقيم الفاتحة فهو الذي يصلي. يقول ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد؟ هذا لا يجوز، إنه مسلم تقام جماعتين في مسجد واحد، يعني جماعة هنا وهنا ما يجوز. نعم يا محمد. يقول هل تصح إمامة مسبوق؟ مثل لو أتى شخص متأخر وجد آخر كان مسبوقا فصلى معه ويعلم أنه كان مسبوقا، يعني قصده شخص دخل مع الإمام وفاتته ركعة، فلما قام يقضي ركعة أتى شخص ما صلى، هل يدخل معه وما يدخل؟ يدخل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وقد فاتته ركعة صلى بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته هذه، في قصة عبد الرحمن بن عوف. طيب أنا عمرو بن حسين، أقول ما ضابط عذر الإمام أو تأخيره الذي يتيح إقامة الصلاة؟ بعض أهل العلم يرى أنه يجب على الجماعة أن ينتظرون الإمام حتى يخشى خروج الوقت، والقول الثاني إذا كان فيه مشقة فيصلون مثل ما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالصحابة لما صلى بهم. طيب بس لك يا هشام، هو أنت جالس الحين في الحرم بعد ما صلينا العشاء، في صلاة تعاد هناك بعيدة عنك، تصلي معهم ولا ما تصلي؟ ها؟ إيه؟ إذا بعيدة يرفع عنك الشك، ولو بعيدة ثانية هنا وثالثة هنا هذه بعيدة، لكن مسجد محصور تعيد، لأن فيه مشقة، لأن يغلب على المسجد عدم توقف الجماعات. يقول لو لبس شخص الحلقة والخيط للزينة فقط هل يحرم حتى لو كانت امرأة؟ إذا زينة المرأة ما في شيء، لكن لو رجل قال نلبس خيط للزينة يقول ما يجوز حتى للزينة. لماذا؟ لأن فيه مشابهة لأمر الشرك. يقول الذي يكتب على السيارة والبيت ما شاء الله لكي يقول الذي راه ما شاء الله لكي لا تصيبه العين، هل يدخل في النهي عنه؟ لا ما يدخل، هذه كتابة تذكير. حكم أن يلبسها زينة إذا كانت المرأة تلبسها للتزين ما في بس. الله يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما رجل يلبس سلسال يقول زينة يقول هذه مشابهة لأفعال المشركين. يقول لو رأيت خيطا أو حلقة في سيارة وعلى دابة هل أتركها، هل أنزعها من غير علم صاحبها؟ إذا كان ما في ضرر نعم. يقول الذي يضعونه من أجل الكهرباء الذي في الجسم هل يدخل في ذلك؟ هو تميمة بس، لكن يقولون من أجل الكهرباء أو تنظيم القلب وهو تميمة أصلا. يقول الجهل، يقول الأصل أن الجهل بالمسألة الشرعية غير مؤاخذ إذا لم يتعمد أو يفرط، فلماذا قلنا في الشرك لا يعذر وما فائدة استتابة المرتد بالشرك؟ ايش تقول يا عمار؟ يعني هو يقول اشركوا ما عليكم شيء، لا تعلمون التوحيد واشركوا تركم معذورين، هذا معنى السؤال. ها ايش ترد عليه؟ اه بسطت لك السؤال. هو يقول الأصل أن الجهل بالمسألة الشرعية غير مؤاخذ إذا لم يتعمد أو يفرط، يعني ما يحتاج لا يتعلم ولا شيء، علق على كيفك وشرك وطف على القبر. يقول فلماذا قلنا في الشرك لا يعذر وما فائدة استتابة المرتد بالشرك؟ ايش تقول؟ ها ها شو ها؟ أيوة، أول شيء أصل الدين مأمور كل إنسان بتعلمه، شو الدليل؟ واعبدوا الله أبغى العلم ها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، لازم تعلم التوحيد، ما تعلم تؤاخذ به. طيب الحين عندنا دليل أنه يجب أن نتعلم. طيب واحد جاهل يقول ما أدري والله وطفت على قبره ما أدري، وش تقول له يا مالك؟ أنت بسهل لك السؤال عمار. مالك، متى يكون الإنسان بلغ العلم؟ يعني وش هو الشيء اللي إذا عرف الناس به خلاص يكونون الحجة قائمة عليهم؟ ها اي وش هو؟ بس أنا ترى أنا ما عرفت أسأل ولا يمكن جوابك صح. يعني ما هي الوسيلة التي أعذر الله عز وجل فيها خلقه؟ لا نعم ها وش هو الشيء اللي الله عز وجل وضعه حجة بيننا وبينه؟ أيوة الرسل. ها هو الرسل، بس عطنا الحجة. الرسل الحين ماتوا، القرآن. الله يقول عن القرآن هذا بيان ولا لا؟ والله يقول هذا بلاغ، والله قال بلاغ فهل يهلك القوم؟ قال القرآن هذا بيان للناس، خلاص كل الناس بيان لهم، من سمع بشيء اسمه قرآن قامت عليه الحجة. الله يقول ينذركم به ومن بلغ، أي من بلغه فقد، أي من بلغه القرآن فقد بلغته النذارة. واضح؟ أي. طيب الحين قلنا أنه يجب أن يتعلم مدام في قرآن، أحد سمع القرآن وأشرك يؤخذ به. تمام. باقي عندنا مسألة، دليل على أنه الله يدخل الناس النار حتى لو كانوا جهال ما تعلموا التوحيد. ها، شوفوا أنتم طلبة علم، يعني توقع أي أحد يسألكم أي، وأنت لا تجاوبه لو قرآن، لو آية تكفي. الله يشكر عن القرآن، طب هو موعظة بس، بس أقول وش قوة القرآن؟ حجة بالغة، ما في قوة من القرآن، أعطى دليل وخلاص. أو وش تقول الدليل؟ إيه أعطنا شيء، الله أدخل أهل النار الشرك، أدخل الله عز وجل المشركين النار حتى لو كانوا ما يعلمون، لأن ما تعلموا ما بحثوا. محمد. نعم. أيوة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أصحاب السعير، بس ما ندري. الله قال فاعترفوا بذنبهم طلعوا النار، لا فسحقا لأصحاب السعير. وفي سورة السجدة بعد وش هي؟ ها، ولو ترى إذ المجرمون ناكسر ربنا، خلاص الحين عرفنا، أول ما عرفنا ما بحثنا، فرجعنا نعمل صالح إن موقن. عرفت؟ يعني لو قال لك شخص النصارى الآن ما يدرون عن الإسلام ولا شيء، هل يدخلون النار؟ تقول بإجماع العلماء يدخلون النار وبالقرآن. لو قال شخص والله دعيت الإسلام وأسلم ما كان يدري، يمكن ما يدخلون النار، لا يدخلون النار، لقد كفر الذين قالوا النار ثالث ثلاثة. واضح؟ ومثله عوام بعض الفرق التي تأتي بالشرك، المعتزلة الخوارج الروافض عوامهم نفس الحكم، يجب عليهم أن يبحثوا عن الإسلام. يعني هذا يدل على ماذا؟ أهمية العلم، هو اللي بإذن الله ينقذك من النار. يقول ما حكم أن علق ربطة في يدي من قماش بدون اعتقاد؟ إذا كان لمرض مثلا يده مكسورة جبيرة ما في شيء، لكن إذا لبسها قال تزين بها أو شيء، هذا ما يجوز، لأنه في شبه في أفعال المشركين. يقول ما حكم رقية السيارة الجديدة أو الدابة بالرقية الشرعية؟ هذا يأتي إن شاء الله في الباب الذي القادم، هو الدرس القادم، الباب القادم، باب ما جاء في الرقى والتمعين. المهم يجوز رقية حتى الجمادات والدواب، مثل ما صورة عندك كل ما تصلح تنشق، يجوز أنك تقرأ عليها أو تقرأ في الماء وتكب عليها. يقول لا يعتبر المتعذر له الوصول للعلم كعلم التوحيد كأهل فترة فيعذر، لكن هذا قليل جدا جدا. ثلاثة أمور إذا سمع بها الإنسان قامت عليه الحجة: محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن، شيء اسمه الإسلام. فلو الآن تسأل أي مشرك لو في الغابات تعرف الإسلام يقول إيه أسمع به، خاص مدام سمع به يجب أن يسعى ويتعلم. فتقول محمد يعرف، يقول تقول القرآن يعرف، هذه الأمور الثلاثة هي أعلام دين الإسلام. يقول ما حكم لبس الخاتم للخطبة؟ أول شيء لماذا يلبس حتى يزيل عنكم اللبس؟ في عندهم في عقيدة النصارى يأخذ يلبس الزوج يلبس الزوجة الخاتم والعكس، يقول روح القدس حل فيك إن شاء الله ما يأتيك ولا شر، هذه دبلة الخطوبة. فأتى بعض المسلمين بجهل قلدهم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 حرمة ولا لا؟ ما لبس ولا مرة خاتم يوم تزوج ولا خطب، خطب عائشة 3 سنوات ما لبس. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كيف نجمع بينه وبين ما ذكر. ايش تقول يا عبد الله؟ خلاص الرسول جاب القرآن، خلاص الله أرسل لنا الرسول، بل أفضل رسول، بل أفضل الخلق، بل أفضل الثقلين عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق. يقول كيف نجمع بين قوله لو كنا نسمع ونعقل بين قوله وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. الله قال القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، بس يأخذه ويقرأ. بس في كتاب مثل لو تقرون جميعا مفيد جدا اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان، يأتي لك بآية ثم يأتي آية أخرى قد يفهم أنها تخالف، كيف الجمع بينها؟ أخذ الآيات من البداية حتى الناس. لو شخص الجميع أنتم تقرؤونه مفيد، هو في آخر أضواء البيان موجود، يعني مطبوع بالحالة هو ملحق بأضواء البيان، اسمه الدفع إهام الاضطراب، يعني القرآن مضطرب عن آي الكتاب، صغير يمكن الشخص يقرأ في يوم يومين. كل الأسئلة اللي في الآيات هذه ذكرها الشيخ شنقيط رحمه الله. طيب محمد، الطهارة من الحدث والنجس ايش معناها؟ شروط صلاة الطهارة من الحدث، وش طهارة الحدث اللي هو حدها اي الحدث الأصغر او طيب، والنجس ايها الجسد او الثوب، يعني يلزم الطهارة من 3 الجسد. طيب طيب براء النعال طيب من أي قسم؟ اللباس صحيح. طيب شيء ولو صلى وحده في الظهر يقدم أو يأخر في شدة الحر؟ ولو صلى وحده يأخر. طيب أو في غيم مع جماعة، وش معنى هالكلام أو في غيم مع جماعة؟ ها ما فهمت، وظن هذا تفسير من رأسك، ارفع صوتك. او اذا رأوا غيم في الظهر يأخرون، ها يعني تمام عرف فهمت تمام، يعني شيخ هشام متى هي يؤخر صلاة الظهر؟ في الحر أو في الغيم؟ ها طيب يا عبد الله، وش معنى الزوال؟ شلون الزوال؟ اصبر لي بس اصبر احب بعد شوية اسألك ان شاء الله بس اصبر. ها ايوه صارت الشمس في كبد السماء وسير الظل في الشرق. طيب يا عمار هل يمكن ما يكون فيه الشمس متعامدة على الشيء فيمكن نشوف الظل حتى قبل الزوال؟ ما ممكن متى إذا كانت إذا كانت الشمس غير متعامدة؟ ما هي إلا مثلا في الشتاء ما هي إلا شوي في الشتاء تروح الشمس وين؟ شوف الشمس تروح في الشتاء تروح جنوب كذا ولا لا، وإذا راحت هناك يتجمد القطب الشمالي لأن الشمس بس ميبتبعد المدارة صار بعيد من هناك. جاء الصيف قربت من المجمد الشمالي بدأ يذوب. طيب والعصر متى؟ ها مثل ويش ظل يعني معك القلم هذا مثل هذا القلم طوله شبر. شبر شو بشرح لك عشان أنت قل لي صح ولا غلط. هو هذا شبر لو حطينا هنا صار هنا ولا لا؟ هذا المكان طرف هذا مثلي يعني شوف هذا القلم هنا مرة وهنا مرة، يجي الظل هنا خلاص طلع وقت العصر الوقت ليش الاختيار ويبدأ وقت الضرورة. بعد إلى الغروب. طيب وش طوله يا محمد يعني الوقت الطويل والقصير؟ وش تقول يعني لا وقت العصر طويل ولا قصير؟ ها ها يختلف في الصيف والشتاء. في الصيف أطول وفوق. طيب يا إبراهيم وقت الضرورة طويل ولا قصير تقريبا كم؟ ها يعني يمكن في ساعة ونص تقريبا. طيب خلنا نسألكم في ها في رأي. طيب يا محمد تعرف رايض لو هلك هالك عن أم وبنت يقول هل صحيح ما ذكر أن منهج الشيخ الإسلام يختلف عن منهج المتابعة في مسألة العذر بالجهل؟ لا سواء. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله وشيخ الإسلام وغيره من العلماء يرون أنه لا يعذر بالجهل. القرآن الآيات ذكرناها لكم. يقول بعض الناس قد يلبس عليه بعض علماء الضلالة في توضيح القرآن لهم وما فيه من توحيد وشرك فما العمل معهم؟ أعطني دليل يا أعطني دليل من القرآن على أن علماء الضلالة يضلوا أحد كلهم يدخلوا النار. ها وقال ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل. نعم أعطني دليل ثاني. ها لا دليل القرآن ويبعى الطالع من الذي يقول أعطني ها إذ تبر الذين تبعوا من الذين تبعوا قالوا لهم اتبعوهم ومشوا معهم كلهم في النار والعياذ بالله. لذلك الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ما هو فضل انك سكنت في المدينة او تعلمت، الله هو اللي ساقك ودلك. لكن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأعظم فضل الإنسان أن يكون على التوحيد، فيحمد الإنسان ربه أن الله هداه للتوحيد ويسأله الثبات عليه، لأن أغلى ما عند الإنسان هو التوحيد. لو ذهب التوحيد يخلد الإنسان في النار وتفسد عليه وتفسد دنياه عليه والعياذ بالله. طيب لو هلك عن بنت وأم ألم تخلص؟ تمام صحيح، تمام ما شاء الله، تمام. أنت في صف ثاني في الصف ما شاء الله. طيب يا يوسف لو هلك هالك عن ابن وزوج، الزوج أخذ ربع فرع الوارث، أيوة، والابن يأخذ الباقي ليه؟ أيوة، لا لأنها عصب هذا النفس، عصب النفس خلاص، إذا جانا نعطيه الباقي معنا. طيب مصطفى لو هلك هالك عن زوجة وبنت، ها البنت أخذ النص صحيح، لعدم معصب وعدم مشارك، أيوة. الزوجة وش رأيك؟ أعطيك آية وتكملها، ولكم أيوة كملها ثمن، أيوة صحيح هذا معكم. طيب لو هلك هالك عن جد وأم ما أخذتها، طيب تفرأت من بعض وانت في الدنيا، شفت كيف عاد؟ نعم. طيب خلاص بسألك سؤال ثاني بس، خلي ها الجد الأم تأخذ ثلث ليه؟ عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الخوف وليست عمري، أيوة، والجد الباقي. خلنا نسأل غيرك، لو خلك هالك عن بنتين واختين لأم، بنتين الثلاثين، أيوة ها أيوة اختين لأم يسقطون بجد الفرع الوارث صحيح. لو هالك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق، ها ها أخ لأم أخ السدس وأخ شقيق يأخذ الباقي صحيح. طيب لو هلك هالك عن أم وأخت لأب وأخت شقيقة، الأم تأخذ السدس صحيح، ليش؟ جوز الجمع، أيوة، وأخت لأب أم وأخت شقيقة أخت لأب، أيوة النص صحيح، ليه؟ هذا معصب على صالح سدس جود أخت شقيقة صحيح. نعم يا عمار لو هلك هالك عن بنت ابن وأم، بنت ابن كم؟ النصف صحيح، أيوة، والأم سدس ليه؟ تمام. لو هلك هالك عن عم وأخ. لأنها إيش؟ أي لأنها أقرب جهة. صحيح. نعم يا شيخ. لو هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق. ها؟ ها؟ الأخ لأب يرث تعصيبا، ها؟ ابن أخ شقيق يسقط. ليه يسقط؟ مالك؟ ها؟ القرب أقرب درجة، صح؟ طيب تبني أسألك؟ أي لو واحد مات وخلف ولد وبنت كم يأخذون؟ أي بس تمام تاس ما شاء الله زين. خلاص سألناك، أصبر شوي نسأل غيرك. نعم لو هلك هالك عن أب وابن، الأب سدس أيوة والابن الباقي، صحيح. طيب لو أب وبنت البنت تأخذ النص، ها البنت تأخذ النص والباقي أب عصبة. لو هلك هالك عن بنتين واختين لأب، بنتين ثلثين اسقطوا ليه؟ تمام ثر الوارث. نعم صحيح. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن واخت شقيقة ثلثين أيوة، بس ما بعد جد درس، ها عصبة مع الغير. والأخوات إن يكون بناته فنهن معصباته. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن أخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق، ها أخ لأم سدس والباقي أخ شقيق وأخ لأب يسقط، صحيح. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن عم وأخ، الأخ أقرب جهة ويسقط. طيب مثل لي أقرب درجة. ها أبغى درجة ابن ابن توقع أقوى، ها ابن ابن أقرب من إيش؟ لا نفس المثال غلط، ها احنا قلنا اقرب درجة لك اي ابن ابن اقرب من ايش؟ ايوه اقرب من ابن ابن ابن، صح. راح طلع القوة. طيب بالقوة اخ شقيق واخ يوم لأب. نعم صح. نعم خلاص تمام. بكرة نراجع لكم بعد حتى عشان ما ندخل في الحجب، لا مو في الحجب اللي في العصبة البقية حتى ما تلخبطون. كلهم يرثون. إيه الأخت اللي أبوه تأخذ النص والأخت اليوم تأخذ السدس. تأخذ السدس.